بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. فالزيادة ضربان: زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع، أحدها أن يأتي بذكر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. الإضافة هنا سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه، فيصح أن يقول من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، ويصح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي السجود وهو نوعه السهو. وذلك لأن السجود أربعة أنواع: سجود في صلب الصلاة، وهذا ركن من أركانها، والثاني سجود السهو وهو جابر وهو ركن، والثالث سجود التلاوة، والرابع سجود الشكر، وهذان مستحبان. والسهو هو ذهول القلب عن أمر معلوم، فهو والنسيان بمعنى واحد على القول الراجح. فالسهو والنسيان ألفاظ مترادفة ومعناها ذهول القلب عن أمر معلوم. وفرق بعض العلماء رحمهم الله بين السهو وبين النسيان، بأن الناس إذا ذكرته تذكر، وأما الساهي فإذا ذكرته لم يتذكر. ولكن القول الأول أرجح، وهذا التفريق ترده الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها وردت بهذا وهذا، وردت بلفظ النسيان إذا نسي، ووردت بلفظ السهو إذا سهى، وهذا يدل على أنه لا فرق بين اللفظين من حيث المعنى. واعلم أن السهو تارة يعدى بعن، وتارة يعدى بفي، فإن عدي بعن صار مذموما، لأنه ترك له مع القصد. ولهذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم ساهون. وتارة يعدى بفي، وهذا معفو عنه، لأن السهو في الشيء ترك له عن غير قصد. إذن السهو عن الشيء ترك له مع القصد، والسهو في الشيء ترك له من غير قصد. والسهو في الشيء هو من مقتضى الطبيعة البشرية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان، وإرضاء للرحمن، وإرغاما للشيطان. فسجود السهو له ثلاث حكم: أولا جبرا للنقصان الذي طرأ في صلاته، حيث إنه زاد أو نقص، فهذا خلل، فيجبر هذا النقص بسجدتي السهو. ثانيا من حكمه إرضاء الرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته، وثالثا إرغاما للشيطان، لأن هذا السهو سببه من الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، إذن سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وإرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. فجبرا للنقصان أي للخلل الذي حصل في الصلاة، وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته، وإرغاما للشيطان لأن الشيطان هو الذي تسبب في ذلك. وأما حكمه، حكم سجود السهو، فسيأتي إن شاء الله تعالى أنه واجب فيما يكون عمده مبطلا للصلاة. وسجود السهو لا يشرع في مواضع أربع. الموضع الأول في صلاة الجنازة، فلو سهى في صلاة الجنازة فإنه لا يسجد. وعلل الفقهاء رحمهم الله ذلك بأن قالوا لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها من باب أولى. إذا لم يكن في صلبها سجود، لأن هي ليس بها ركوع ولا سجود، فكونه لا سجود في جبرها من باب أولى. ثانيا أيضا مما لا سجود فيه سجود التلاوة والشكر، فلو سهى في سجود التلاوة أو في سجود الشكر، وكيف وصورة ذلك أن ينسى مثلا التسبيح، أن ينسى التسبيح أو أن ينسى التسليم، لأنهم يعني يرون الفقهاء أن فيه تسليما سجود التلاوة، فلو فعل ذلك بأن سهى في سجود التلاوة والشكر فلا سجود عليه، لا يسجد للسهو. قالوا لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل، لأن سجود التلاوة سجدة والشكر سجدة، وإذا قلنا يشرع سجود التلاوة يشرع سجود السهو صار الجابر إيش أكثر من الأصل، صار الجابر أكثر من الأصل، واضح؟ طيب أيضا لو سهى في سجود السهو، لو سهى في سجود السهو، لأن سجود السهو على المذهب إذا كان لزيما بعد السلام يسجد ويتشهد ثم يسلم وهو كذلك لكن بدون تشهد، فلو سهى في سجود السهو بأن ترك التسبيح مثلا فإنه لا يشرع أن يسجد. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لئلا يلزم التسلسل، ومعنى لزوم التسلسل أنه لو سهى في سجود السهو ثم جبره بسجود فسهى فسجود فسهى، هذا التسلسل. وثانيا أيضا علل بعضهم ذلك بقوله لأن المصغر لا يصغر، ولهذا قال ولهذا ذكروا أنه اجتمع أبو يوسف والكسائي بحضرة الرشيد، بحضرة هارون الرشيد، فقال أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة يقولون إن الإنسان إذا أتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية العلوم والفنون، فقال الكسائي أجل، وهذا صحيح، يعني الذي يتقن فن من الفنون في الغالب أنه تسهل عليه بقية الفنون لأن علوم الشريعة يرتبط بعضها ببعض، فقال أجل. فقال أرأيت، يعني قال أبو يوسف للكسائي، أرأيت لو سهى في سجود السهو أيسجد أو لا؟ فقال لا يسجد. فقال أين تجد ذلك في النحو؟ قال لأن المصغر لا يصغر، لأن المصغر لا يصغر. إذن نعلل عدم مشروعية سجود السهو في سهوه في سجوده، يعني في سهوه في سجود السهو، بعلتين: أولا لئلا يلزم التسلسل، وثانيا لأن المصغر لا يصغر. الرابع مما لا يشرع فيه سجود السهو صلاة الخوف، والمراد عند اشتداده، يعني عند اشتداد الخوف فلا يشرع سجود السهو، وذلك لأنه في مقام الخوف يسقط أو تسقط بعض الأركان وبعض الواجبات للضرورة، فلو فرض أنه سهى في صلاة الخوف فإنه لا سجود عليه. وسجود السهو له ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك. نبدأ أولا بالزيادة. الزيادة في الصلاة عموما أربعة أقسام: أولا زيادة قولية من جنس الصلاة، والثاني زيادة فعلية من جنس الصلاة، والثالث زيادة قولية من غير جنس الصلاة، والرابع زيادة فعلية من غير جنس الصلاة. هذه أقسام، يعني الزيادة إما قولية أو فعلية، وعلى كلا الاحتمالين إما من جنس الصلاة وإما من غير جنس الصلاة. أما الأول وهو الزيادة القولية التي من جنس الصلاة فمثالها ما ذكر الفقهاء: إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، بأن يأتي بقول مشروع في غير موضعه، كما لو تشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في السجود أو في الركوع أو في التشهد. الفاتحة مشروعة في الصلاة لكنه أتى بها في غير موضعها، فما الحكم؟ قال بعض العلماء: إنه يشرع سجود السهو ولا يجب، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، والحديث في مسلم، وهذا يشمل كل سهو. وقال بعض العلماء: إنه لا يشرع، إنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه إنه لا يشرع أن يسجد للسهو، لا يستحب، ولكن هذا القول ضعيف للعموم. والقول الثالث أنه يسجد وجوبا، قالوا لأنه لو تعمد ذلك بطلت صلاته، يعني بناء على أنه لو تعمد بطلت صلاته، فقالوا يجب سجود السهو. فمن تعمد أن يقرأ الفاتحة في الركوع أو السجود أو بين السجدتين أو في التشهد الأخير تبطل صلاته، فإن فعل ذلك ناسيا وجب أن يجبر ذلك بسجود السهو، لكن أصح الأقوال الأول وهو أنه مشروع. القسم الثاني زيادة فعلية من جنس الصلاة، وهي المرادة هنا في سجود السهو، كما لو زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، وسيأتي الكلام عليها. الثالث زيادة قولية من غير جنس الصلاة كالكلام، لو تكلم في الصلاة هذه زيادة وقولية ومن غير جنس الصلاة، فهذه إن تعمدها على القول الراجح بطلت صلاته، وإن وقعت منه سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ولا يشرع لها سجود سهو. فمن تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا أو مكرها أيضا فإن صلاته صحيحة، وإن فعل ذلك عمدا، يعني تعمد أن يتكلم في صلاته عامدا، لكن لابد من قيد، عامدا عالما لأنه قد يتعمد جهلا فصلاته باطلة. القسم الرابع من أقسام الزيادة الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة كالحركات، الحركة زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، سواء كان زيادة سواء كان ذلك يعني في فرض أو في نفل، فالمهم أن الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة هذه حكمها نقول إذا كثرت تبطل الصلاة، وهي الحركة المحرمة. وقد تقدم لنا أن أقسام الحركة في الصلاة كم؟ خمسة. إذا ما عندكم علم هتقول أربعة أو خمسة. نعم كم يا رزق؟ خمسة. ما هي؟ نعم نعم لا نذكرها أصلاً. طيب نقول حركة في الصلاة نذكرها على وجه الإجمال خمسة أقسام: حركة واجبة وضابطها هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطل الصلاة، كما لو وجد على ثوبه نجاسة أو في غترته نجاسة فتحرك لأجل أن يزيل هذه النجاسة، أو مثلا وجد على البقعة التي يصلي عليها أو الفراش نجاسة فتحرك، نقول هذه حركة واجبة. من الحركة الواجبة أيضا ما لو كان يصلي فذا خلف الصف لعدم وجود فرجة، ثم حصلت فرجة، رجل مثلا أصابه الحدث أو عذر فخرج فوجد فرجة أمامه، تحركه الآن واجب لأنه لو لم يفعل لبطلت صلاته. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، فعل مستحب في الصلاة كالتراص على كلام الفقهاء، وكذلك أيضا لو تحرك لسد صف أمامه، انفرج فرجة أمامه فتحرك ليسد هذه الفرجة ونحو ذلك. القسم الثالث حركة محرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، كثيرة خرج بذلك القليلة، متوالية أي لا متفرقة لغير ضرورة خرج بذلك ما لو تحرك للضرورة فلا حرج حتى ولو كثرت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. وقال بعض العلماء ضابط الحركة المحرمة أن من رآه ظنه لا يصلي، من شاف هذا الرجل ويتحرك قال هذا لا يصلي، فرجل يصلي وشوي يفتح جوال، ها يفتح الجوال دخل الرقم السري ويشوف الواتساب ويرسل يسوي تحويل، ها ثم يرن الجوال ويقول يكتب مشغول اتصل بك لاحقا، من شاهد هذا قال هذا مثل هذه الحركة تبطل الصلاة. والرابع حركة مباحة، وهي اليسيرة للحاجة، كما لو حصل به حكة أو تدلت عمامته أو ما أشبه ذلك من الحركة اليسيرة للحاجة. والخامس حركة مكروهة، وهي الأصل، فالأصل في الحركات في الصلاة أنها مكروهة. هذا ما يتعلق بالحركة، ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بسجود السهو في الدرس القادم. شيخ اللهم وفق. نعم. قول الأول والثاني في مشروعية. إذا أتى بقول مشروع في غير موضع. لا يشرع يعني يشرع. يشرع يستحب يعني. لا يشرع مكروه. والمحرم. لا وإذا أتى بقول مشروع في غير موضعه استحب السجود يستحب السجود. ولا يجب لأن عمده لا يبطل. ضابط الوجوب سجود السهو الذي عمده يبطل الصلاة يجب السجود، ما عمده يبطل الصلاة. يعني لو أن إنسانا مثلا ترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا بطلت صلاته، إذا تركه سهوا يسجد السهو. هذا الضابط فيما يوجب سجود السهو، ما تبطل بعمده الصلاة.